بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثاني والعشرين من شهر ذي القعدة عام 3400 هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس السابع عشر بعد 200 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. ولا زلنا في سورة الحج، وإطلاق السور كما قلنا أو أسماء السور يؤخذ مما ورد فيها، فقد ورد في هذه السورة مسألة الحج، وقد ورد في غيرها، لكن الحج هنا ورد على لسان إبراهيم عليه السلام كما قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج. فالسورة سورة الحج، ونحن مقدمون على موسم الحج، فهناك تناسب بين هذه السورة وبين الموسم الذي ينتظره المسلمون اليوم. فنستمع إلى قراءة القارئ ثم نتحدث بإذن الله عز وجل عن ما في هذه الآيات من دلالات وإشارات. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل الله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. هذه الآيات تتحدث عما سيكون يوم القيامة، إن الله عز وجل جعل فصل الخصومة في يوم آخر غير هذا اليوم الذي يعيشه الناس. فالحياة يومان: يوم للعمل، وهو هذه المدة الزمنية من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، ويوم للجزاء والحساب. فالناس اليوم يختلفون، وكل منهم يدعي أنه على الحق، ولكن الحق لا ينكشف بصورته الواضحة إلا يوم القيامة، يكشفه الله عز وجل. فالله تعالى يورد لنا صورة من صور يوم القيامة، فيقول تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. والخصومة بين الناس لها أسباب: خصومة دينية وخصومة دنيوية. فالخصومة هنا خصومة دنيوية، خصومة دينية، أي أن هناك خصمين: خصم آمن بالله وخصم كفر بالله. فيوم القيامة يفصل الله بينهما، وكذلك الخصومة في الدنيا، وإن فصل فيها القضاة في الدنيا فيبقى الفصل الحقيقي يوم القيامة. فالله تعالى يقول: هذان خصمان اختصموا في ربهم. ورد في سبب نزول هذه الآيات أن ذلك يراد به ما وقع في غزوة بدر، حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكذلك المقابلون لهم: عتبة بن شيبة وأخوه عبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، هؤلاء في غزوة بدر خرجوا للمبارزة. فورد في صحيح البخاري أن الآية نزلت فيهم، وورد عن علي رضي الله عنه أنه قال: أنا أول من يجثو يوم القيامة للخصومة بين يدي الرحمن عز وجل، أي من هذه الأمة، وإلا فإن الخصومة مستمرة من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. هذا في سبب النزول، وإلا فإن الآية أعم تشمل كل خصومة. فالله تعالى يذكر حال المتخاصمين يوم القيامة، ثم يفصل حال الكافر الذي خاصم، فذكر تعالى ما سيجري عليه من عقوبة. مما ذكره تعالى من العقوبة قال تعالى: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، أعاذنا الله وإياكم من عذاب الله. وهذا أشد أنواع العذاب، يقطع لهم، يفصل تفصيلا كما يفصل الناس في الدنيا الملابس، فيفصل الله لهم ثوبا من النار وتحيط بهم النار. ثم ذكر صورا أخرى، عدة صور في هذه الآيات. الصورة الأولى أن يقطع لهم ثياب من النار، والصورة الثانية أن يصب فوق رؤوسهم الماء الحار الشديد الحرارة، والصورة الثالثة أنه يصهر به، أي يذاب. الماء الحار يذيب الدهون، يذيب الشحوم، يذيب اللحوم، فيصهر الله، أي يذيب الله عز وجل ما في بطونهم من الأمعاء والجلود. ثم لهم مقامع من حديد، والمقمعة هي التي تصنع لضرب الإنسان في رأسه، يقمع بها في رأسه. فثياب من النار وماء من الحميم وقمع في رأسه بالمقامع، هذه صورة للكافر الذي عاند الله وحارب الله وآذى الرسول وآذى رسوله صلى الله عليه وسلم وآذى المؤمنين. الله تعالى من رحمته أن يبين عقوبته، لا يجعل الناس يفجأون بالعذاب يوم القيامة، بل يفصل لهم هذه صورة من عذاب الله. فليحذر الكافر، الكافر اليوم مختار، يملك أن يسلم ويملك أن يكفر، لكن ليست المشكلة في الاختيار، المشكلة في النهاية، في العقاب، أعاذنا الله وإياكم من العقاب. ثم قال تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. طبعا لديهم القدرة على الحركة، وإلا لو أن حالهم كحالهم في الدنيا ما استطاع الإنسان أن يتحرك في النار، لكن الله خلقهم خلقا جديدا للنار، فهو يتحرك ويتكلم ويتأوه ويحاول الهروب من النار، ولكن النار قد أحاطت بهم، كما قال تعالى: أحاط بهم سرادقها، أي خنادقها من كل مكان، أعاذنا الله وإياكم من النار. فهذا التصوير للعذاب ليحذر الله تعالى عباده الذين أنزل إليهم هذا الدين، ليرحمهم بهذا الدين، فيأبون إلا أن يكونوا أشقياء. فهذا من رحمة الله بعباده أن يذكر لهم ما سيجري عليهم يوم القيامة. فمن أراد النار كما قال عليه الصلاة والسلام: كلكم تدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذن الشخص الذي يعرض للعقاب هو الذي رضي بهذا العقاب، وإلا فلو كان عاقلا وتأمل الحقيقة وسأل الله الهداية لوفقه الله تعالى لدينه. نعم. يقول تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. هذا حال الفريق الآخر، والله ذكر خصمين ولم يذكر الخصمين بوصفهما في مكان واحد، وإنما ذكر الخصمين ثم ابتدأ بذكر الكافر أو الكفار ثم ثنى بذكر المؤمنين. فذلك حال الكفار يوم القيامة، لهم ثياب من النار ولهم شراب من حميم ويصب فوق رؤوسهم ولهم مقامع ويحاولون الهروب من النار ولا يستطيعون. وفي المقابل الذين رضوا بهذا الدين وآمنوا بالله وعملوا عملا صالحا وراقبوا الله في أعمالهم وأقوالهم وخطرات قلوبهم ووساوسهم، فهؤلاء يجزيهم الله خير الجزاء. فيقول عز وجل: إن الله يدخل الذين آمنوا، أي الفريق الآخر، وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب. أولئك يحلون من النار، يفصل لهم ثياب من النار، وهؤلاء يحلون من الأساور من الذهب، ولباسهم، وقال تعالى: ولباسهم فيها حرير. شتان بين اللباسين، أعاذنا الله وإياكم من اللباس الأول، لباس من النار ولباس من الحرير. هؤلاء منعمون بسبب حرصهم على مرضات ربهم وتحملهم المشاق في سبيله، وأولئك لهم ثياب من النار لأنهم أعطوا نفوسهم هواها كما قال تعالى: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فإذا هذان الفريقان هذه نهايتهما، نهاية الفريق الأول ونهاية الفريق الثاني. ثم قال الله تعالى عن أوصاف الفريق الثاني: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. هدوا في الدنيا إلى القول الطيب، وهو قول لا إله إلا الله، والقول الحسن إلى الناس. وهكذا المسلم رجل لا يخرج من فمه إلا الطيب، إلا الكلام الحسن، وهذا الفم الطيب لابد أن يكرمه الله يوم القيامة بأن يكون طيبا. وينبغي للمسلم أن يحرص ألا يتكلم بكلام السوء حتى على الأعداء، حتى على الكفار. يقول الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وهذا وقد ذكر من أخلاق أهل الكتاب ويعني جرائمهم التي مع الأنبياء ومع رب العالمين وتحريفهم لكتبهم واجترائهم على المحرمات، ويأمرنا بعد ذلك ألا نخاطبهم إلا بالتي هي أحسن، وهم يستحقون العقاب، لكن هذا المنهج وضعه الله لنا. وقال تعالى: وقولوا للناس حسنا. فالمؤمن لا يخرج منه إلا كلام طيب حتى مع أعدائه، فكيف مع إخوانه وكيف مع الصالحين؟ فهذا منهج المسلم، يحرص ألا يتكلم إلا بالكلام الطيب في بيته، مع أهله، مع أولاده، مع جيرانه، مع إخوانه المسلمين، مع غير المسلمين. فهذا هؤلاء يستحقون من رب العالمين هذا التكريم يوم القيامة، لأنهم ضبطوا أعمالهم وضبطوا أخلاقهم وضبطوا أقوالهم، فأكرمهم الله تعالى يوم القيامة بأن يكونوا في جنات النعيم. نعم. يقول تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يذكر تعالى بعض صفات الكفار الذين عاقبهم بذلك العقاب، أن من أخلاقهم ومن صفاتهم صفتين شنيعتين. الصفة الأولى الكفر بالله والكفر برسوله صلى الله عليه وسلم والكفر بدينه. وكلمة الكفر يعني عرف الحق ثم أعرض عنه، أبى قبوله، ليس معناه أنه جهل الحق أو لم يظهر له الحق، لا، الحق بلغه وفهمه، كما قال عز وجل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم بالألسن يكذبون، لكن رب العالمين المطلع على السرائر يعلم أنهم يدركون الحقيقة، لأن هذا الدين لا يمكن أن تقوم الحجة به إلا إذا كان بينا واضحا، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلو لم يكن الدين واضحا بينا ما قامت الحجة. فالدين واضح بين، ليس فيه غموض، ولكنهم هم رفضوا أن يقبلوا هذا الحق البين، فأطلق الله عليهم هذا الوصف: الذين كفروا، أي أبوا أن يقبلوا الدين، أبوا أن يقبلوا الحق. فيقول الله من عن حالهم: إن الذين كفروا، وهذا الخلق الأول أو الصفة الأولى، ويصدون عن سبيل الله، أي لم يكتفوا بأن يكفروا هم، بل يحاولون أن يمنعوا الناس من الإيمان. فكيف لا يستحقون هذا العقاب؟ يستحقون هذا العقاب، هؤلاء مجرمون، أجرموا على أنفسهم وأجرموا على غيرهم وحاربوا الله ورسوله، فهذا استحقاقهم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، وكذلك والمسجد الحرام. قريش، الذين أشركوا من قريش وكانوا في مكة، ومكة بلد الله، ليست ملكا لهم أصلا، وهي موطن شعائر، موطن عبادة من عهد إبراهيم عليه السلام، وكان الناس يأتون إلى البلد الحرام لزيارته والحج إلى بيت الله. هؤلاء كانوا يمنعون من لم يكن من، يعني ممن هو على شاكلتهم. فعندما جاء المسلمون ليأخذوا عمرة منعوهم، وخرجوا إلى خارج الحرم، وقال يعني أبوا أن يقبلوا دخولهم إلى بلد الله الحرام. فالله تعالى يشنع عليهم في هذا الفعل، وهو أنهم منعوا عباد الله من أن يأتوا إلى بيته. فيقول الله تعالى عن البيت الحرام: الذي جعلناه للناس، ليس لقريش ولا للعرب، للناس جميعا، مشارق الأرض ومغاربها، هذا مكان للعبادة. وفرض الله على الناس الحج، وهو الزيارة، زيارة هذا البيت، وقد أطلق على هذه الزيارة اسم شرعي هو الحج. فالذي يأتي يزور بيت الله في الموسم المحدد يطلق على فعله حج، والذي يأتي في أوقات السنة الأخرى يطلق على فعله عمرة. فهذه مفتوح بابها، هؤلاء منعوا الناس، فالله تعالى يشنع عليهم ويقول: هذا البيت الله جعله للناس، سواء العاكف فيه والباد. العاكف الساكن في البلد الحرام له حق فيه، والباد الشخص البعيد عنه، فكلاهما لهما حق في هذا البيت الحرام. فلا يجوز منع أحد من أن يأتي إلى بيت الله الحرام لحج أو عمرة. قد يقال: الآن لا يسمح بأن يأتي إليه إلا أعداد محددة. ليس هذا من المنع، هذا من التنظيم، لأن المشاعر الحرم أو المشاعر الحرام لا تستوعب كل المسلمين. الآن لدينا 1,000,000,000 مسلم، فلو حج منهم 100,000,000 تقاتلوا وانقلب الحج من أن يكون عبادة إلى قتال. الآن ترون العدد القليل الذي لا يتجاوز 2,000,000 أو أكثر بقليل، كم يحدث في داخل المشاعر من صراع، كم حدث من تدافع عند الجمرات، كم يحدث عند الطواف. فالمكان لا يستوعب الناس كلهم، ولهذا كانت الحاجة إلى التنظيم ليتمكن كل إنسان أن يؤدي الفرض الذي فرضه الله عليه. بعض الناس عنده مرض يحرص كل عام أن يحج، وهذا في الحقيقة خطأ. أنت لقربك ينبغي أن تفسح المجال لإخوانك، فأنت تتمكن من كل حج، من كل عام تحج. هب أننا في هذه البلاد كلنا حججنا، كلنا نملك، طيب ما الذي يبقى لإخواننا في خارج هذه البلاد؟ حقيقة أن هذا خطأ جدا، وقد صدر التوجيه بالتنظيم، أعطي من يعيش في داخل البلاد سواء كان من أهلها أو من غير أهلها أن يحج في كل 5 أعوام مرة واحدة، وهذه بركة. النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة، فليس العبرة بكثرة الحج، العبرة بالقبول. لهذا كان يقول عمر رضي الله عنه وهو يرى كثرة الحجاج، يقول الركب كثير والحاج قليل. هؤلاء الذين يأتون إلى بيت الله الحرام كثيرون، لكن من منهم يحج حجا صحيحا؟ أنت ترى الآن الحجاج بعد أن يحج يأتي يستفتي، وكثير من أعمالهم تبطل الحج. لما لم يتعلم قبل أن يأتي للحج ثم يكثر في كل عام، وفي كل عام يخطئ لأنه ما تفقه في الحج. هذه عبادة يجب أن نتعلمها وأن ندرس آدابها وأن ندرس شعائرها وكيف نؤديها، فلو أتقنا حجا واحدا لكفى. قد جاء في قول الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال أكثر عملا. أنت لو حججت حجة واحدة متقنة هذه كانت لك أجرها بإذن الله كاملة، ترجع مغفورا لك. أما كثرة الحج الخاطئ فربما ترجع أحيانا وأنت آثم. فإذا الحج هذا المكان لا يمنع منه الناس، وليس التنظيم منعا، تنظيم المكان للعبادة ليس منعا. نعم. ثم قال الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، الله تعالى يتوعد من يعزم على العمل الآثم في بلد الله الحرام ولو لم يعمل، لأن الفعل يمر بمراحل يكون خطرات يخطر على قلب الإنسان، ثم يكون إرادة أو يعني ميلا إلى فعله، ثم يأتي العزم يعني يعزم أن يفعل هذا الفعل. فالعزم على الظلم في بلد الله الحرام نعوذ بالله هذا صاحبه متوعد بالعقاب، وهذا يجعل الإنسان يحرص على أن يكون عزمه وإرادته هو عمل الخير في بلد الله الحرام. لماذا؟ الآن الملوك الذي يخالف الملك في قصره بجانب القصر ويعتدي على يعني خدمه أو على مكانه القريب، مثل الذي يعتدي على طرف في عليه يعني يخالفه في أطراف المملكة، لا شتان. هذا اللي بجواره يعني ما يعني لم يهب سطوته ولم يعظمه ولم يحترمه فعقابه أشد. فهذا الذي على في داخل بيت الله الحرام، أنت في ساحة بيت الملك عز وجل، فينبغي أن تتأدب وأن تحترم. ولهذا شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم في داخل هذا المكان المعظم المقدس شرائع، منها ألا نصيد الصيد الطائر يأمن في هذا المكان، بل ولا ننفره، يعني لا يجوز أن تنفره من مكانه. هذا عجب، احترام أنت تعيش في بيت الملك، وكذلك لا نقطع أشجارها. فهذه الآداب تعظيم لهذا المكان، فكيف الذي يأتي وقد منع من الحلال ثم يرتكب الحرام؟ هذا نعوذ بالله متوعد بعقاب الله تعالى. نعم. يقول تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطهر للطائفين للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الله تعالى يذكر زمن ابتداء أو زمن ابتداء هذا الحج، إن الله تعالى مكن لإبراهيم وهيئ له بناية البيت الحرام، وفي هذه الآيات رد على المشركين، فإن المشركين من قريش وهم من ذرية إبراهيم عليه السلام ويفتخرون بانتسابهم إلى إبراهيم عليه السلام ويزعمون أنهم على دينه وهم على شرك بالله عز وجل، فيقول الله تعالى أن إبراهيم لم يكن على دينكم، فإبراهيم قد كان موحدا بأمر ربه عز وجل وبشهادة الله له، فهنا يذكر تعالى أنه موحد بأمر الله، فيقول الله تعالى وإذ بوأنا، أي بينا المكان الذي ليقيم فيه إبراهيم عليه السلام البيت الحرام، مكان البيت أي مكان الكعبة، ألا تشرك بي شيئا، أي هذا المقصد من بناء البيت ألا يشرك بالله شيئا. فإذا إبراهيم عليه السلام شرعه مأمور فيه بعدم الشرك، فدعوى قريش أنهم على ملة إبراهيم وقد أشركوا يخالف تشريع الله الذي أنزله لإبراهيم عليه السلام بشهادة الله ربه الذي ذكر ذلك. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، أي تطهيره من الشرك وكذلك تنظيفه، وهكذا البيت الحرام والمساجد جميعها ينبغي أن تطهر وأن يعني يمنع منها مظاهر الشرك الذي يقع في كثير من بلاد المسلمين. ثم قال تعالى وأذن في الناس بالحج، الأذان هو رفع الصوت، ورفع الصوت قد يكون بالحج وقد يكون للصلاة وقد يكون لأي شيء، كما قال تعالى في قصة يوسف فأذن مؤذن، أذن يعني رفع صوته أيتها العير إنكم لسارقون، فإذا رفع الصوت سمى أذان في اللغة، وقد أصبح مصطلحا للمسلمين على رفع الصوت بالدعوة إلى الصلاة، فإذا قيل الأذان هو النداء الذي شرع في الأوقات الخمسة لدعوة الناس إلى الصلاة، وإلا فإن الأذان في اللغة العربية هو بمعنى رفع الصوت. قال تعالى وأذن في الناس لإبراهيم عليه السلام للناس جميعا بالحج، أي أبلغهم فرض الحج عليهم. طيب كيف يصل صوت إبراهيم إليهم وهم في أعماق الأرض؟ الله تعالى أوصل هذا الصوت بقدرته. ثم قال تعالى يأتوك رجالا، أي مشيا على الأقدام، في الماضي لم يكن للناس مثل اليوم وسائل يعني ركوب ميسرة، كان غالبية الناس يتحركون من مكان إلى مكان على أقدامهم، ولم يكن هناك إلا هذه الأنعام التي يركبونها اليوم وكذلك الخيول، فكانوا يركبون على الإبل ويركبون على الأحصنة وعلى الحصان وعلى الحمير وعلى البغال، هذه كان الناس كانت وسيلة النقل في السابق، ولكن الناس ولله الحمد اليوم قد تحسنت أحوالهم وصنعت هذه الأجهزة والآلات العجيبة التي تنقل الناس من مكان إلى مكان. فلو أن إنسانا صور ما يعيشه الناس اليوم قال يدخل الناس في صندوق فتنقلهم من بلد إلى بلد وهم جالسون في الصندوق بهذا التفسير ما يصدق، ولو قيل أنهم يركبون في صندوق آخر فيطير بهم في السماء ويوصلهم إلى ما يريدون ما يصدقون. فالناس اليوم يعيشون في نعمة عظيمة، كذلك هذا الكهرباء لو قيل لك يعني الإنسان يأتي يعني في آخر الزمن يلمس الجدار وإذا بالبيت كله نور ما يصدق، ويلمس الجدار وإذا بالماء ينزل ما يصدق. الناس اليوم يعيشون في نعمة لم يعرفها حتى قارون. قارون الذي أعطاه الله تعالى الخزائن ما ملك وما استمتع بمثل ما يستمتع به الناس اليوم. هذه من نعم الله عز وجل، ينبغي أن نشكرها ونحمد الله عليها. فالله تعالى يقول أنه قال لإبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. هنا محذوف أي على كل دابة ضامرة. الضامر يطلق على الدابة التي قد نحف جسمها ونحول جسمها بسبب كثرة السير، فإذا سارت مراحل طويلة جسمها ينحف. حتى الإنسان في الماضي كثرة العمل تجعله ينحف، لكن اليوم ما في عمل فكثر في الناس البدانة لعدم الحركة. هذه إذا يعني الدواب إذا تحركت من بلد إلى بلد بمئات وآلاف الأميال تضمر جسمها يضمر. فالله تعالى وصف حالها كيف يكون حالها ووصفها عندما تستخدم للحج وتنقل الناس من أطراف الأرض. فيقول الله تعالى: يأتينا من كل فج عميق. الفج هو المكان والعميق هو النازل، واختلف العلماء في معنى العميق. قيل في العصر الحاضر أن المراد يعني الأرض كروية والكعبة على ظهرها، فالناس نازلون يعني أطراف الأرض نازلة عن مستوى الكعبة، فهؤلاء يصعدون إلى بلد الله الحرام من مكان عميق أي نازل. وهذا وصف عجيب ودقيق يبين لنا يعني في كتاب الله تعالى أن الأرض يعني أطرافها نازلة عن مكان الكعبة. نعم. يقول تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. يذكر تعالى الفوائد من هذا الحج ليشهدوا منافع لهم، وليس هذا خاصا بمنافع الدين ولا بمنافع الآخرة، منافع أعم. فهذه فرصة أن يلتقي فيها المسلمون، قد يكون فيها منافع دينية وقد يكون فيها منافع دنيوية. المنافع الدينية هي مغفرة الذنوب ورفع الدرجات، والمنافع الدنيوية هي التجارة والتعارف والتواصل وبيان قوة الأمة الإسلامية. وحقيقة الحج من أعظم المشاعر التي يعني شرعها الله تعالى الأمة الإسلامية، وكان الناس في الماضي يستفيدون من الحج ولا زال إلى اليوم. يلتقي العلماء ويتدارسون كثيرا من المسائل ويتشاورون في كثير من أمور الدين، وكل إنسان يعرف أحوال إخوانه مباشرة، فهو يمثل مؤتمرا إسلاميا عظيما. فالله تعالى ذكر أن هذا يعني النسك فيه منافع، وهنا نكر تعالى منافع لكثرتها ولم يحصرها في شيء معين، وإنما منافع للكثرة. ويذكر اسم الله في أيام معلومات. كل الشعائر الدينية شرعت لذكر الله، الصلاة لذكر الله، الحج لذكر الله، الصيام لذكر الله. وفي الحج فيه ذكر الله ابتداء من التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، هذا ذكر الله. ويعج الناس بأصواتهم من كل مكان، ترتفع الأصوات من أطراف البلد الحرام كلهم يصيحون لبيك اللهم لبيك. لبيك بمعنى أجبتك يا رب. أجاب من؟ أجاب إبراهيم عندما أذن في الناس بالحج. فكل جيل يأتي يقول لبيك اللهم، أي يا رب أجبتك يا رب بدعوتك لي إلى بيتك الحرام. فهذا ذكر الله. كذلك يستمر الناس في التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة، وهناك يبدأ التكبير، فيبدأون الرمي بالتكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويستمر التكبير في أيام منى الثلاثة، كل الناس يكبرون الله أكبر الله أكبر، ذكر الله. وهذا عظيم جدا، لكن ينبغي أن الحاج يستحضر هذا المعنى فيخشع قلبه لخالقه وبارئه. لكن الناس اليوم في الحج كأنه دخل في مشكلة يريد أن يخرج منها، يزاحم هذا ويدفع هذا، يعني نسي قضية الحج. فإذا استحضر في الحج هذه المعاني، أن من أهداف الحج ذكر الله عز وجل، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. أي أيام المعلومات هي عشر ذي الحجة. وقد جاء في الحديث ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بماله ونفسه ثم لم يعد من ذلك بشيء. فإذا أعظم الأيام التي يضاعف فيها ذكر الله، يضاعف فيها الأجر على ذكر الله عز وجل، هي الأيام المعلومات التي هي عشر ذي الحجة. فهل أفضل الأيام مطلقا؟ واختلف العلماء أيهما أفضل، أي رمضان الذي فيه ليلة القدر أو عشر ذي الحجة؟ قال العلماء عشر ذي الحجة الأيام التي فيها العبادة، لأنه ليس في الليل عبادة، هناك رمي الجمار كلها في النهار، وكذلك عرفة في النهار. وأما الليالي فليالي العشر رمضان هي الأفضل. إذن الأيام أو النهار في أيام عشر ذي الحجة أفضل، والليالي في رمضان أفضل، وهذا جمع بين الأقوال. ثم قال تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الله تعالى رزقنا هذه البهيمة التي هي الإبل والبقر والغنم والماعز. كم منذ خلقت إلى اليوم كم ذبح منها؟ والله تعالى يعوض الناس ويبارك فيها، فهذه من نعم الله علينا. من النعم أن نذبح في هذا الموسم من هذه الأنعام، نتقرب إلى الله بالهدي. وكذلك ومن عاش في بلده فإنه يتقرب إلى الله بالأضاحي، فتراق الدماء تقربا إلى الله في هذه الأيام المباركة. فهذا من نعم الله على الإنسان. الله أنعم عليك بالأكل من هذه الأنعام، وجعل من شكر النعمة أن تتقرب إلى الله في عشر ذي الحجة بذبح هذه الأنعام. كان الناس في الماضي يذبحون هذه الأنعام ويتركونها في مكانها، فكانت تعفن منها الأماكن وتهدر فيها اللحوم. ثم جاءوا لله الحمد التنظيم الجديد، فأخذت ورتبت ونظمت، ثم قدمت هدايا لإخواننا في خارج هذه البلاد، وهذا من حفظ هذه النعمة. أما في الماضي في الحقيقة كنا نشاهد هذه الأغنام تذبح وترمى وتبقى في أماكن الذبح لا يأخذها أحد لكثرتها حتى تعفن منها الأرض. لكن الحمد لله في التنظيم الأخير أصبحت تؤخذ وتوضع في ثلاجات ثم تنقل إلى أماكن بعيدة، وهذا من توفيق الله تعالى لهذه البلاد. ثم قال الله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. الأكل من الهدي والأضاحي مشروع، يأكل منها ويطعم. البائس الفقير هو المتعفف، الشخص الذي يعني وصل به الأمر إلى حالة البؤس أي الفقر الشديد، وهذا وصف للشخص المعدم، أي كلوا منها وأعطوا الشخص الذي ليس عنده شيء، فهكذا في الأضاحي. ثم قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم. التفث هو ما يلحق الإنسان من جراء السفر من الأذى من الأوساخ والأذى الذي يكون على شعره وعلى جسمه، وكذلك يعني خلع الإحرام وحلق الرأس أو تقصيره، ثم النظافة بعد ذلك، وليوفوا نذورهم. النذر مكروه، في الدخول فيه مكروه، لكنك إن دخلت في النذر أي نذرت على نفسك حجا أو ذبحا وجب عليك أن تقضيه، فالوفاء به مشروع وصاحبه محمود. فإذا هذا كذلك ليوفوا نذورهم، أي لما يقدمونه من الهدي الذي قد نذروه لبيت الله الحرام. وليطوفوا بالبيت العتيق. العبادة في مكة أفضلها هو الطواف حول الكعبة، فالطواف عبادة. لكن لو دخل إنسان المسجد الحرام وأراد أن يجلس، هل يطوف أو يصلي؟ يصلي في كل المساجد، سواء كان في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في غيرهما من المساجد، تحية المسجد الصلاة. لكن ولو طاف ما جاز له أن يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن في الطواف يعني فيه زيادة، الطواف وركعتان. لكن لو دخل أراد أن يجلس بدون صلاة ركعتين جاز له وليس بذلك حرج. فقول الله تعالى بالبيت العتيق، العتيق في اللغة يطلق على القديم، وقد جاء في الحديث أن سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم عن أقدم بيت وضع للناس، قال مكة، فهذا أول بيت وضعه الله للناس في على ظهر الأرض، فهو بيت العتيق أي القديم. نعم. يقول تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يقول تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. حرمات الله كل شيء يتعلق بالدين، الشعائر والمشاعر، الأماكن والأفعال، كل شيء من دين الله سواء كان فعلا أو مكانا يجب أن يحترم وأن يعظم، لأنك تعظم الله. فالله شرع هذا المكان ليكون مكانا للعبادة، فلا يجوز لك أن تجعله مكانا للعبث أو للإيذاء أو لمحاربة الله ورسوله. فتعظيم حرمات الله من علامات الإيمان، فالذي يعظمها هذا خير له عند ربه، وهذا دليل الإيمان. ثم قال تعالى: وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. الأنعام هذا مصطلح، هذا يعني الاسم اللغوي يطلق على الإبل والبقر والغنم. الله تعالى يقول أنه أباح لكم هذه الأنعام إلا ما يتلى عليكم. والذي تلي علينا كما مر معنا في سورة المائدة المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، هذه كلها إذا عرض لهذه الأنعام شيء من هذه الصفات فهو يحرم علينا ومقيد. قيد الله المحرمات بهذه الأشياء، فالله تعالى يقول قد يعني تلي عليكم يعني بأحكام هذه الأنعام. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، اجتنبوا الرجس أي الشيء النجس من الأوثان، هل في الأوثان من هنا هل هي تبعيضية؟ يعني هل في الأوثان شيء يعني رجس وفيها شيء غير رجس؟ لا، من هنا ليست تبعيضية. من تأتي تبعيضية وتأتي للابتدائية وتأتي لبيان الجنس، لو يقول شخص يعني هاتي يعني 5 ريال من الورق، ليس معناها من بعض الورق، لأنك أنت قلت حددت 5 ريالات من الورق أي من جنس الورق، فهنا من بمعنى الجنس أي من جنس الأوثان يعني، فكلها رجس وكلها نجس، لكن الله تعالى ذكر هنا من بمعنى ليس بمعنى التبعيض. ثم قالت تعالى واجتنبوا قول الزور. قول الزور هو القول المخالف للحقيقة، سواء كان تتهم إنسانا بقول لم يقل أو تشهد له بشيء ليس له أو بشيء ليس على يعني بشيء تشهد عليه بشيء ليس عنده، هذا قول الزور. وقد كان يعظمه النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منه، وعندما قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا، عندما قال يعني ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قال قلنا بلى يا رسول الله، قال الشرك بالله وعقوق الوالدين. ثم كان متكئا وجلس، انظروا لخطورة الأمر، قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، قال الراوي فأخذ يكررها حتى قلنا ليته سكت. كيف ليته سكت؟ يعني ليته أشفق، يعني أرعى على نفسه، لأنه قد يعني أجهد نفسه بكثرة الترداد صلى الله عليه وسلم ليبين خطورة الزور. قول الزور يا أخوتنا اليوم في المسلمين تراه كأن الله شرعه، إلا من رحم الله، كأنه مشروع. كم تسمع من قول الزور في المسلمين؟ كم تسمع من الدعاوى الكاذبة، من اتهام الناس بما لم يفعلوا، بما لم يقولوا؟ وهذا نعوذ بالله من من من يعني من من الجرائم الكبيرة، من الكبائر. فنا يعني السلوك الإسلامي هو مراقبة الله، عدم يعني الكذب، عدم الخيانة، الوفاء بالوعد. ولكن نعوذ بالله في بلاد المسلمين شيء عجب، لو دخل إنسان أراد أن يسلم ورأى واقعنا والله ما يسلم، يقول أنتم أنتم كذابون، ليس صحيح عندنا دينكم يحرم الكذب، لأنني أرى من الكذابين أكثر من الصادقين، وأرى من القائلين للزور أكثر من لم يقل. يعني ترى في بلاد المسلمين عجبا. هذا أخوتنا دلالة على ضعف الإيمان، نحن لا نعرف الإيمان حقيقة، نحن نقلد في الإيمان، نتبع الآباء، لكن لا ندرك حقيقة الإيمان، حقيقة عظمة الخالق، تعظيم الله تعالى في القلوب ضعيف. فقول الزور شديد جدا، وهو أن تتهم إنسانا بما لم يفعل، إذا خالفته ولا خالفك يسهل عليك أن تتهمه. وقد جاء في الحديث أنه 3 من كنا فيه، وفي رواية 4 من كنا فيه، يعني كان منافقا خالصا، وفي بعضها وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، ومنها إذا خاصم فجر، يعني إذا اختلف مع أخيه في قضية وليس لديه أدلة ليغلبه يلجأ إلى الكذب فيفجر، أي ينسب إلى أخيه ما لم يقل، نعوذ بالله. هذا قول الزور، نعوذ بالله من قول الزور. أو يشهد الإنسان بأنه هذا حق، يعني هذا ملك له، أرض أو يعني عقار أو سيارة أو أي شيء وهو ليس له، أو يشهد أنه أخذه ولم يأخذه، فهذا قول الزور نعوذ بالله من أشد الأعمال التي يبغضها الله تعالى. ثم قال تعالى حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. حنفاء أي موحدين غير مشركين، هذا وصف آخر، وإلا كلمة موحدين تكفي، حنفاء تكفي، لكن لزيادة البيان، وأن الله أنزل الديانات وبعث الرسل ليقيموا توحيد الله وينهوا عن الشرك بالله عز وجل. ثم وصف حال الشخص الذي يشرك بالله مثل الشخص الذي يسقط من السماء، الذي يتعلق بغير يعني بغير الخالق لينجو ليسلم، فيكون تعلقه سببا في سقوطه. فلو تعلق إنسان بحبل ضعيف وارتفع إلى السماء ثم سقط من هذا الحبل فإنه يتردى ويهلك. هكذا الذي يتعلق بغير الخالق حاله مثل حال هذا الشخص الذي يهوي من السماء. نعم. يقول تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. يقول عز وجل مرة أخرى لبيان تعظيم شعائر الله أنه يقول تعالى: ذلك من يعظم شعائر الله، أي الأماكن أو العبادات، فإنها من تقوى القلوب. القلب التقي هو الذي يعظم حرمات الله عز وجل. قال تعالى: لكم فيها منافع، أي في هذه الأنعام، من الركوب على بعضها ومن أصوافها وأشعارها وجلودها ولبنها، ففيها منافع كثيرة. وأما الذين عبدوا البقرة لأن فيها منافع فهذا شيء آخر، ما قلنا لكم من هؤلاء يعبدون البقر. هذا غاندي عندما يقول إنني أعبد البقرة وسأظل دافع عن عبادتها، فإن أمي البقرة خير من أمي الحقيقية، لأن أمي البقرة تعطيني القشطة واللبن والزبدة، ولا تطالبني لا بعلاج ولا بالذهاب بها إلى المسرح ولا إلى، وأما أمي فإنها تلدني مرة واحدة ثم تبقى تطالبني بأن يعني أكفلها وأرعاها. سبحان الله، العقل المقلوب. هذا كان في عصره من أكبر السياسيين، لكن انظروا كيف إذا هبط العقل، والعقل يهبط بالتربية بالتقليد. فالذي يتربى في بيت يعني يهودي أو نصراني أو مجوسي هكذا ينمو بهذا التفكير العجيب، كيف يفضل الحيوان على الأم؟ وهذا في الحقيقة دلالة على هبوط العقل. فإذا يعني الله تعالى جعل هذه البدن أو جعل هذه الأنعام لنا لنستمتع بها ونأكل من لحومها ونشرب من ألبانها ونحمد الله عليها. فيقول تعالى: هذه يعني لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. هذه قال العلماء أن الشخص الذي يعني يهدي شيئا من الأنعام أو مثلا يعني ناقة للذهاب بها إلى البيت الحرام يجوز له أن يركبها، فإن قريش ما كانت تركب، يعني العرب ما كانوا يركبون البدن، ما كانوا يركبون الإبل التي يعني تهدى إلى بيت الله الحرام. إذا قال هذه يعني لبيت الله الحرام يمشي ويتركها. وقد مر رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي وليس على يعني على ناقته أحد، فقال: اركبها. فقال: إنها بدن، يعني أنها هدية لبيت الله الحرام. قال: ويلك أو ويحك، اركبها. فيعني هكذا في عقيدتهم، أنهم إذا يعني تبرعوا بها لله أو أهدوا بها لله أو نذروها لله لا يستفيدون منها. فقال تعالى: استفيدوا منها إلى أجل مسمى حتى تصل إلى المكان المقرر لها ثم محلها إلى البيت العتيق. يعني مكان ذبحها في البلد الحرام، ليس عند الحرم، ليس عند الكعبة، وإنما هذا اسم لكل الحرم، البيت العتيق، فتذبح في مكان الذبح المخصص له في المكان المحدد أو في أي مكان من مكة. يجوز الذبح في مكة في أي مكان، لكن هنا الآن قد خصص أماكن خاصة لذبح الهدي. نعم. يقول تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يذكر تعالى أنه جعل لكل أمة منسكا، أي نوعا من أنواع العبادات، فإن العبادات تختلف من أمة إلى أمة، أما العقائد فإنها واحدة، فإذا اختلاف الشرائع هذا كان يعني موجودا في الأمم، كل أمة لها شريعة غير شريعة الأمة الأخرى، وكذلك العبادات غير العبادات الأمة الأخرى، فالمنسك هنا والله أعلم هو بمعنى العبادة وليس بمعنى الذبح كما قال بعض المفسرين. فإذا هناك اختلاف في المناسك في صور العبادات، وأما في العقيدة فإنها ثابتة كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم قال: نحن الأنبياء أبناء علات، يعني أمهاتنا شتى وأبونا واحد، يعني الأمهات هي الشرائع، وأما العقيدة فإنها ثابتة من آدم عليه السلام إلى آخر نبي. أما التشريعات تختلف، التشريعات في عهد آدم غير التشريعات في عهد نوح، غير التشريعات في عهد إبراهيم، فإذا المناسك أو صور العبادات تختلف من أمة إلى أمة، وقد تتفق لكن ليست هي نفسها، أما العقيدة فإنها واحدة. ثم قال تعالى: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إذن هذه المناسك جعل الله تعالى شعائر ليتكون مظهرا من مظاهر ذكر الله، فإذا هذا المنسك موحد وهو ذكر الله، فيشرع الله نسكا أو شعيرة ولكن المقصد واحد وهو ذكر الله عز وجل على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإلهكم إله واحد، الشرائع مختلفة لكن الإله واحد هو الله عز وجل، فله أسلموا أي استسلموا وانقادوا وبشر المخبتين. المخبت هو العابد الخاشع، المتواضع بعبادته لا يستكبر على خلق الله، فهذا هو المخبت. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعرف الله فيخشى قلب فيخشع قلبه، وكثير من الناس لا يعرف الله ولكن يعرف شرع الله، ولكن لو حصل على أمر حرام أخذ، لأنه يعني ليس في قلبه معرفة حقيقية بربه. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال العلم علمان، علم بالخالق وعلم بشرعه، فبعض الناس يعرف شرع الله لكن لا يعرف الله. هذا كثير من المنتكسين والمرتدين والذين يغيرون عقائدهم، لأنه إنما أخذ العقيدة تقليدا، لكن لو أخذها يقينا ما تغير، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم في العصر المدني وأدركوا الدين ما أرتد منهم أحد، لكن الذين أسلموا هكذا تقليدا أو متابعة عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا. فإذا ذكر الله يكون يعني تعظيم الله يكون لمن عرف الله. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت، والصابرين على ما أصابهم. الحياة ابتلاء، ابتلاء في الأموال، ابتلاء في الأولاد، ابتلاء في الزوجات، ابتلاء في الدين. الإنسان قد يبتلى في الدين أي يتعرض لسخرية واستهزاء. فمن صفات المخبتين الصبر، يصبر لأنه يرجو ثواب الله، يرجو ما عند الله. أما الشخص الذي لا يرجو ما عند الله لا يصبر. فإذا من صفات المخبتين أنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خشعت وذلت وخضعت، ثم كذلك يصبرون على ما أصابهم من بلاء. والحياة كلها معرّة، كم في الدنيا كم في الحياة من بلاء، كثير، كل الناس يمرون بمرحلة البلاء، وهي تختلف، يعني البلاء يختلف صوره من شخص إلى شخص ومن زمن إلى زمن، لكن المسلم يوطن نفسه على الصبر، والصبر يكون على أقدار الله، وكذلك يكون على أوامر الله، يعني يصبر على أداء الفرائض في أوقاتها المحددة، ويصبر على أقدار الله من الأمراض والآفات. هذا من صفات المخبتين. والمقيم الصلاة، كل الأمم الماضية كانت تقيم الصلاة، لكن تختلف الصلاة من أمة إلى أمة. بعض الصلوات بعض الأمم صلاتها وقوف، ليس فيه مثلنا ركوع وسجود. هذه الأمة قد ميزها الله تعالى بهذه العبادة المختصة، صلاتها مختلفة، فهي تجمع بين الركوع، بين القيام والركوع والسجود. فمن صفات المخبتين إقامة الصلاة. ولم يأتي يعني تشريع في الدين وصف بالإقامة إلا الصلاة، لأن الصلاة لها حيثيات مختلفة، لها أفعال صورة ظاهرة، ولها زمان، ولها مكان. فما قال يعني الزكاة، لا، الزكاة ليس لها مكان وليس لها هيئة. ما قال يقيم الزكاة، ما جاء نص في كتاب يقيم الزكاة، فقط قال أداء الزكاة، أدوا الزكاة، أدى الزكاة، يعني أعطاها. لكن الصلاة ما جاءت إلا بإقامة الصلاة، لأن الصلاة لها يعني لها جوانب كثيرة، فإقامتها أن تراعي هذه الجوانب، أن تراعي القيام والركوع، وتخشع في الركوع وتخشع في القيام. وعندما دخل أعرابي إلى المسجد وصلى صلاة سريعة ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وقد صلى، لكن لم يقم، لم يؤدها كما أمر الله، كأنه لم يصلي. ثم صلى ثلاث مرات، ثم قال والله والذي بعدك بالحق يا رسول الله ما أحسن غير هذا فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل واقفا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. الطمأنينة في الصلاة مطلوب، بعض الناس لا يطمئن في الصلاة، إذن هذا لم يصلي، وإن كان يظن أنه صلى ما صلى. فلا بد للإنسان إقامة الصلاة، الخشوع فيها، أداؤها بصورة مطمئنة. فهذا من صفات المخبتين المقيم الصلاة. ومما رزقناهم ينفقون، والإنفاق هنا أعم من قضية الزكاة، الزكاة جزء من الإنفاق، وأما الآية فهي أوسع، أن ينفق زكاة وينفق تبرعا. وقد كانت الجيوش الإسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى نفقات، فكان الصحابة يتبرعون من أموالهم، وإلا لو لم يتبرعوا وبخلوا وشحوا على بأموالهم ما انتصر الدين، ولكنهم تبرعوا، حتى أن عثمان رضي الله عنه يعني قد جهز جيش العسرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، أي قد أرضى الله إرضاء لا يؤثر فيه أي عمل آخر. ومع ذلك بقي عثمان رضي الله عنه على التقوى والصلاة حتى لقي الله شهيدا رضي الله عنه. وقد حان وقت الأذان، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله نبينا محمد. أحد إخوانكم يقول: أصبت بمرض شديد فأرجو الدعاء لي في هذا المجلس المبارك، نسأل الله تعالى أن يشفيه وأن يعافيه وأن يجره على بلائه وأن يرفع عنه. يقول: الأحداث التي تحصل على حدود بلادنا الجنوبية، هل ها بداية مشروع الهلال الشيعي؟ حقيقة يا أخوتنا، هؤلاء مساكين يعني الذين يعني غبر بهم الشيطان واعتنقوا هذا المعتقد الذي لو تأملوه ما رضوا به، لكن هذا المعتقد نسب إلى آل البيت، والناس يحبون آل البيت، ما في شخص مسلم يكره آل البيت. إذ كيف يكره بيتا أنقذنا الله به الأمة؟ ما أنقذها الله تعالى إلا ببيت النبوة، بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما آل بيته فهم بشر كغيرهم من البشر، ليسوا أنبياء وليسوا رسلا ولا أئمة، فولم يرد في كتاب الله دليل على أن هناك إمامة وأن هناك إماما، وإنما هذا صنع، تصنيع، صنعت هذه العقيدة لفصل الأمة أو لفصل هذه الطائفة عن الأمة الإسلامية. فهؤلاء يحقق هناك طائفة أو فرقة في داخل يعني الدولة المجاورة تربوا على هذه العقيدة وغرر بهم، ولم يكتفوا بأن يقيموا يعني فتنة في داخل بلادهم، بل يريدون أن يصدروا الفتنة. ولا شك أنهم مدفوعون، لا شك أنهم هناك من يدفعهم، ويعني قد حذر أهل العلم من هذه العقيدة ومن أتباعها منذ زمن وليس من الآن. لكن هناك بعض الناس لا يدرك حتى يعني تمس رجله النار، كما قلنا يعني الطفل في في في مرحلة طفولته يعني الذي ليس عنده تجربة، تقول له يعني للإناء حار، ما يدرك حار، لكن كيف يدرك؟ ضع إصبعه على على على على على على يعني الإبريق الحار أو على الإناء الحار، هنا يعرف أنه حار. فإذا قلت حار يقول نعم حار، يعرف. هكذا بعض الناس ما يدرك إلا بعضا. الشاهد حقيقة أن هؤلاء يعني شرهم شديد جدا وخطير جدا، لكن لو كان هناك منهج للدعوة إلى الله ما قامت هذه الطائفة، لأن يعني بيان العقيدة بالأدلة العقلية والحوارية تكفي لي يعني تغيير مسار هذه الطائفة. والآن يعني في كل مكان إذا اكتشفوا الحق اتبعوه، فالإنسان إنما يتبع هذا يظن أنه على طريقة آل البيت، هكذا يظن. وآل البيت والله براء، والتاريخ يشهد، وهم آثارهم كثيرة في التاريخ تكذب من ينسب إليهم هذه الأقوال. حتى في كتبهم هم يعتقد في كتب الشيعة كلاما عن الأئمة الذين صفوهم بالأئمة يشكون من الكذابين، يقول: قد حاط بنا قوم كذابون احذروهم. فإذا هذه العقيدة في الحقيقة عقيدة خطيرة، تستبيح الدماء وتستبيح الأعراض وتستبيح الأموال، ولو تمكنوا لفعلوا بالناس كما فعلوا بهم في العراق. يقتل الشخص بالدرل، نعوذ بالله، يربط الشخص بيديه ويرمى من فوق شاهق مكتف اليدين، يعني ناس ليس في قلوبهم لا رحمة ولا إيمان ولا خوف من الله. لما تقتله؟ ليش تقتله؟ خالفك حاضر، يعني لماذا تقتل من خالفك؟ ليش؟ فقضية القتل هذا ليس في دين الله أصلا، في دين الجهاد أن يقوم الجيش الإسلامي بالجهاد لإقناع الناس بالدين أو لبسط النفوذ على المجتمعات حتى يكون الإسلام هو الغالب. أما القتل هذا تشريع ما جاء في دين الله، من خالفك في عقيدتك حاضر، أما تقتله ما جاء. النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل قريشا، عندما جاء وبقى في مكة أكثر من 10 سنوات ما قتل أحدا، كانوا حاضرهم، لكن عندما أصبح له جيش فدعا الناس وقاتل ليقيم المظلة العامة لا ليقتل. القتل ليس هدفا، إنما يقاتل ليجعل الغلبة للدين، ولا ما إذا تمكن من إنسان قتله، لا ما صحيح، هذا أسلوب ليس في دين الله أصلا، هذا أسلوب عجيب. فهؤلاء نعوذ بالله يعني أصحاب فتنة، ولكن نسأل الله تعالى أن يكون هذا الفعل منهم سببا لإنهاء شرهم، إنه سميع مجيب. وإخواننا المقاتلون لهم إن شاء الله مأجورون، بل لهم أجر عظيم إن شاء الله، لأنهم يحمون بلادهم ويدفعون طائفة يعني ضالة، ليس فقط حماية بل يعني حماية من طائفة ضالة، وهم يدركون أنهم لا يستطيعون أن يواجهوا الدولة، لكن يتلقون أوامرهم من مراجع خاصة، ولهم يدركون أرادوا أن يشوشوا على الناس في هذا الحج، الهدف التشويش على الناس في هذا الحج، فكيف لو تمكنوا؟ الآن يشوشون وهم عاجزون، كيف لو تمكنوا لو قاموا دولة بجوارنا لكانت الفتنة أعظم. نسأل الله أن يهديهم وأن يبطل مكرهم وكيدهم. ما حكم من يصر على الحج كل عام وبدون تصريح، وإذا قلت ذلك فيه مخالفة يزعل منك؟ الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول من حج بدون تصريح فهو آثم، وهكذا قلنا هذا تنظيم للعبادة وليس تنظيم للنزهة، تمنع لتفتح المجال لغيرك من أصحاب الحق. البلد الحرام ليس ملكا لك، البلد الحرام لكل الأمة الإسلامية، والذي يشرف على رعايتها يجب عليك أن يمكن الناس من حج البيت وزيارته بالتخفيف من العدد، وإلا قلنا لو ذهب الناس كلهم تقاتلوا، وقد حدث من تقاتل عند الجمرات في الأعوام الماضية وقضي على هذا بتنظيم جديد، لكن لا يستوعب كل الأمة الإسلامية ولا يستوعب كل الناس. الآن تيسرت للناس المواصلات وأصبح الحج سهلا، فلو فسح الباب لو فسح الباب كل الناس يحجون، والله لو وقف الناس الى اطراف جدة ما يجدون مكان يدخلون الى بلد الله الحرام. فالعبرة يا اخوتنا ليس القضية قضية انك انت تحب ان تحج، انت مأجور عند الله، وما في ما هناك عبادة تتقرب بها الى الله الا الحج، هناك تصدق بقيمة الحج، وبإذن الله لك اجر الحج بل قد يكون اكثر. عبد الله بن مبارك رحمه الله كما قلت لكم عندما كان مسافرا للحج مع طلابه، وابن مبارك كان إنسانا ثريا ومن العلماء المجاهدين يحج عاما ويغزو عاما رحمه الله، في بعض سنواته وكان أراد الحج مع طلابه، وعندما نزل بجوار قرية رأى امرأة تخرج من بيتها فتأخذ طائرا ميتا فتدخل به إلى بيتها، فأرسل أحد طلابه يسألها لما أخذت هذه الميتة؟ قالت نحن قد حلت لنا الميتة منذ 3 أيام. يعني ما عندها طعام، والميتة أباحها الله تعالى للإنسان الذي يفقد الطعام ليحافظ على حياته. فقال عبد الله بن المبارك اجمعوا لي كل ما لديكم من المال، فجمعوا له كل ما لديهم من المال وأرسل به أحد طلابه إلى تلك المرأة، ثم قال نعود إلى بلادنا فهذا والله خير من حجنا. يعني وعي إدراك، هذه العبادة، هذه محبة الله، هذا معرفة مراد الله من خلقه. أما بعض الناس يعني ربما حتى يعني يقصر في حقوق الناس عليه، وربما لا يؤدي حتى الديون التي عليه حتى يحج. يكفي حج واحد. النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحد. فالآن تيسر المواصلات أغرت الناس بالحج، فلو لم يكن هناك تنظيم للحج وقع التقاتل في بلد الله الحرام. والله ما شرع العباد الحج حتى نتقاتل. حتى الآن حتى رغم القلة الآن في الحج، أنا أسأل كل من حج وأنت تطوف وأنت تسعى، هل خشعت؟ ما خشعت والله، ما تخشع. أنت تشعر أنك دخلت في مشكلة، دخلت في أزمة، كيف تتخلص؟ فتسرع حتى تخرج. إذن ما والله تعالى الله شرع الحج لإقامة ذكر الله. أين ذكر الله؟ ما في ذكر الله، ما في إلا مصارعات، بل يقع حتى المضاربات يعني لكثرة الناس. فإذا الحج شرع لإقامة ذكر الله عز وجل، ولا بد من تنظيم للحج. فحتى هذا المسجد لو كان هنا يعني هذا المسجد لا يستوعب، يعني ليس هناك مسجد آخر غيره ولا يستوعب الناس، لا وجب التنظيم. فالتنظيم يا أخوتنا أمر مشروع. فإذا يعني بعض الناس يقول إذا قلت له يعني لا تحج إلا كما في التنظيم، يظن أن هذا فيه يعني نفاق. لا، ما هو نفاق. لو هل الحج الآن يعني نظم هذا ليتفرغ المسؤولون ليحجوا؟ لا، ليس لهم. هذا تنظيم للمسلمين، لإخوانك المسلمين من كل مكان. أن تفتح المكان لإخوانك ولأخيك عليك حق. أنت أخذت نصيبك، بقي نصيبه، اتق الله في نصيبه. يقول يا أخي أنا أتنافس إيش؟ وجاء في الحديث يعني الحج والعمرة ينفيان التابع بين الحج والعمرة. كذب، هذا ما صحيح، ما كل حديث صحيح. بعض الناس هكذا يتلقف الأحاديث بأي طريق. الحج مرة واحدة، عندما يعني خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المروة وقال أمرهم بالحج، قال أحد الصحابة أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لا، ولو قلت نعم لوجبت. خلاص حج واحد، ولله على الناس حج البيت مرة واحدة. فإن تيسر للإنسان في 5 سنوات مرة واحدة جميل، أما كل عام تحج. بعض الناس يا أخوتنا والله تراه كأنه يعني كأنه موظف الحج لازم يجي، فما صحيح. فالحج هو عبادة لذكر الله، ولك الحج لك ولغيرك. فأنت قريب افتح المجال للبعيد، فأنت إن شاء الله مأجور على تركك الحج لغيرك. ونفقة الحج تصدق بها على المحتاجين. كم هناك من يعني من أكباد جائعة تحتاج إلى رحمة، إلى عطاء. فإذا هكذا المسلم لا ينبغي له أن يكون عنده، بعض الناس يعني أصبحت عنده عادة، كيف أتأخر هذا العام عن الحج؟ سبحان الله كيف أتأخر. فإذا نوصي إخواننا بأن لا يحجوا، ونحن في داخل مكة ولا نحج والله كل عام، بل عدة أعوام لا نحج ونحن قادرون، لنبين للناس أن ليس فقط هذا هو باب الخير. أبواب الخير كثيرة إذا أراد الشخص أبواب الخير. فبارك الله فيكم. نحن ننصح إخواننا ونوصيهم بأن يتقوا الله وأن يفتحوا المجال لإخوانهم الذين أتون من كل مكان، وقد بعضهم يعني يجمع المال طوال حياته. وإخواننا الذين من خارج هذه البلاد من أماكن بعيدة يعرفون هذا، طوال حياته يجمع المال ليأتي مرة واحدة في عمره، وأنت في كل عام تزاحمه. بعض الناس يقول يا أخي أنا أزاحمه. وهذه ذكرت لكم قصة على هذا، كل واحد يقول أنا الذي سأزاحم الناس. هناك بعض الملوك في تلك القصة لهذا الحدث صنع خزانا من الزجاج في قرية كل أصحابها أصحاب أغنام وأبقار وجمال إبل. فطلب منهم أن يملأوا كل إنسان يأتي في الليل بصفيحة من الحليب يضعها في هذا الخزان الزجاجي، وليس هناك أحد يراقبهم، ويترتب على هذه الصفيحة أن يبيت أهله بدون عشاء. ما عنده إلا حليب. واحد منهم فكر قال لا أتيت بصفيحة من الحليب من الماء ويعني وضعتها في هذا الخزان الكبير ما انكسف، وأجعل أهلي يتعشون هذه الليلة. وعندما أصبح الصباح بارك الله فيكم وإذا بالخزان كله ماء، كل واحد يظن أنه هو الوحيد الذي فكر بهذا، بس يظن أنه هو الوحيد. وهكذا في الحج، كل واحد مني يقول أنا الذي يزاحم، أنا واحد وانت اثنين وهذا ثلاثة، ألف عشرة مئة ألف. فإذا التفكير بهذا المنطلق خطأ. فننصح إخواننا أن يعني يراعوا حاجة إخوانهم من خارج هذه البلاد. يقول امرأة توفي زوجها ثم تزوجت وطلقت، فهل ترث من زوجها الأول ما يتم بيعه من إرث، وذلك بعد طلاقها من الزوج الثاني؟ ما له علاقة الزوج الثاني يا أخوتنا. إذا مات رجل عن امرأة وهي في عصمته ترث، تزوجت بعده واحد، تزوجت بعده اثنين، تزوجت بعده عشرة، الزوج الثاني ما له علاقة، ما له علاقة، ما دام ماتت في عصمته فهي ترث. فإذا سواء تطلقت من الزوج الثاني أو لم تتطلق، ما دام مات زوجها وهي في عصمته فهي زوجته، ترث منه. فإذا لا علاقة للزوج الثاني بالحرمان من الإرث أو بأن تكون يعني بنقص الإرث. فإذا السؤال هكذا، يعني السؤال بهذه الطريقة غير سليم. فسواء كانت بقيت على في عصمة زوجها الثاني أو تزوجت من شخص ثالث، لا علاقة للزواج هذا من حقها في الميراث، حقها ثابت ما دام مات زوجها وهي في عصمته زوجة له، ثم بعد أن انتهت العدة تزوجت، حقها لا يسقط، تزوجت أو لم تتزوج. هل على أهل جدة تمتع؟ وهل عليه ذبيحة إذا تمتع؟ وهل يجلس في مكة أو ينزل جدة؟ التمتع يعني له شرطان: أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج تبدأ من يوم العيد، عيد الفطر من واحد شوال، في هذين الشهرين مع التسعة الأيام من أيام الحج، إذا جاء بعمرة في هذه المدة هذا الشرط الأول. والشرط الثاني البقاء في مكة، ما يخرج، فيأتي بالعمرة والحج في سفرة واحدة. فإذا هو جاء في سفرة واحدة في زمن الحج فهذا يكون متمتعا، أي أتى بعمرة فعليه هدي أي ذبيحة يذبحها في مكة. لكن لو أتى بالعمرة في رمضان وبقي في مكة ما عليه تمتع، ليس عليه، لو حج ليس عليه هدي، إنما لو أتى بالعمرة في أشهر الحج. طيب لو أتى بالعمرة في أشهر الحج ثم خرج رجع إلى جدة ثم حج، أراد أن يحج، يحرم من جدة وليس عليه هدي، لأنه حج وخرج، يعني اعتمر وخرج، ما جمع بين النسكين في سفرة واحدة. فإذا خروجه يعني رفع عنه قضية التمتع، فإذا يحرم من جدة بحج مفرد، أي يعني ليس عليه هدي. أريد الحج وما عندي تصريح، لأنه لابد من حملة والحملة سعرها غالي، فهل يجوز أن أحرم من مكة علما أنني من سكان جدة؟ أولا يا أخوتنا، يعني العاجز عن الحج ليس مفروضا عليه الحج، ولمن استطاع عليه سبيل قال العلماء من الاستطاعة أن يملك النفقة، يكون لديه قدرة على الإنفاق. فإن لم يكن لديه قدرة على الإنفاق ليس واجبا عليه الحج. ويبدو أن أخانا هذا من جدة أنه ليس هذا الحج الأول الفرض، لو كان الحج الفرض فيجوز له أن يأخذ إذنا، لما يذهب بدون إذن؟ لكن يبدو أنه ليس هو الحج الأول. أما لو كان هو الحج الأول وهو عاجز ويعني ربما يعني يستطيع أن يعني أن يحج بطريقة ما، ربما قد يكون فيه شيء من التسامح، لكن الشخص الذي ليس عنده قدرة وليس عنده تصريح وقد حج، هذا عليه أن يتوقف وأن لا يحج، بل ربما يأثم كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ونحن إخوة ساكنون في عمارة واحدة، فهل لنا أن نشترك في أضحية؟ الأضحية تكون عن الشخص وأهل بيته، يعني عن الرجل وأهل بيته. لو كان الأب في عمارة واحدة وعنده أولاد متزوجون وأراد أن يضحي عنه وعن أولاده جاز، لكن الأخ ما يضحي عن أخيه ولا يشترك مع أخيه إلا إذا كان في بقرة، فالبقرة تكفي عن 7 أشخاص. طيب ما يستطيع يضحي، ليس ملزما، الأضحية ما هي واجبة، سنة مؤكدة، سنة مؤكدة في حق القادر، لو لم يضحي ليس عليه إثم، ما هي واجبة. الواجب هو الهدي، هدي التمتع أو هدي القران، أما الأضحية ليست واجبة وإنما هي سنة مؤكدة على القادر. فإن كنت قادرا فالسنة في حقك أن تضحي، لم تكن قادرا ليس عليك شيء. فما يعني بعض الناس يظن أنه واجب عليه وربما يستدين، لا، لا تقدم على هذا. فإن كنت قادرا فالباب مفتوح، إن لم تكن قادرا فأنت معفو عنك في الأضحية. هذا، وصلى الله على نبينا محمد.